إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة، حيث نكمل شرح تفسير سورة النجم، ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند قول ربنا تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أستاذنا، ما معنى الباء في قوله بما عملوا وبالحسنى، وما تقدير الآية على كل احتمال، وما المعنى الإجمالي للآية الكريمة، وما العلاقة بين الملك والجزاء؟ حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، معنى الباء في قوله تعالى بما عملوا وقوله بالحسنى، إما أن تكون داخلة على الجزاء فيكون التقدير ليجزي الذين أساءوا بعقاب ما عملوا من السوء ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، أو تكون باء السببية والتقدير على ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بسبب ما عملوا من السوء ويجزي الذين أحسنوا بسبب الأعمال الحسنى. أما المعنى الإجمالي للآية الكريمة أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم. ما العلاقة بين الملك والجزاء؟ أن الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. أستاذنا، ما إعراب الذين، وما تعريف كل من الكبائر والفواحش واللمم، وما نوع الاستثناء في إلا اللمم، وما مثال اللمم؟ نقول وبالله التوفيق: إعراب الذين بدل أو في موضع رفع على المدح، أي هم الذين. أما تعريف الكبائر فهي الذنوب التي يكبر عقابها، أي الكبائر من الإثم، لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر. وقيل الكبائر هي ما أوعد الله عليه النار. أما تعريف الفواحش، ما فحش من الكبائر، كأنه قال: والفواحش منها خاصة. وقيل الفواحش هي ما شرع فيها الحد. أستاذنا، ما تعريف اللمم؟ أما تعريف اللمم هي الصغائر، ونوع الاستثناء في قوله إلا اللمم استثناء منقطع، لأنه ليس من الكبائر والفواحش. ومثال اللمم النظرة والقبلة واللمسة والغمزة. سيادة المستشار، ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى إن ربك واسع المغفرة، وما المراد بقوله إذ أنشأكم، وما مفرد أجنة، وما معنى فلا تزكوا أنفسكم، وما سبب نزول هذه الآية، ومتى يكون التحدث بالطاعة جائزا، وما الواجب على العبد إذا علم أن سبحانه أعلم بمن اتقى؟ المراد بقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة، أي إن ربك من سعة مغفرته أنه يغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة. أما المراد بقوله إذ أنشأكم، المراد به آدم عليه السلام، ومفرد كلمة أجنة أي جنين، ومعنى قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي فلا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات أو إلى الزكاة والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها واحضموها، فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم، وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء. أما سبب نزول هذه الآية، قيل كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا، فنزلت الآية الكريمة. التحدث بالطاعة جائزا إذا كان على سبيل الاعتراف بالنعمة، لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر لله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد إذا علم أنه سبحانه أعلم بمن اتقى عليه أن يكتفي بعلم الله عز وجل عن علم الناس، وبجزائه عن ثناء الناس. أستاذنا، يقول ربنا تبارك وتعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. أستاذنا، ما معنى تولى، وعن أي شيء تولى، وما المراد بأكدى، وما الإكداء في الأصل، وفيما نزلت هذه الآية الكريمة، وما المراد بالرؤية في قوله فهو يرى، وما مفعول يرى؟ الحمد لله تعالى، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، معنى قول الله تعالى تولى أي أعرض، وتولى عن أي تولى عن الإيمان. أما المراد بكلمة أكدى معناها أي قطع عطيته وأمسك. والإكداء في الأصل إكداء الحافر، وهو أن تلقاه كدية، هي صلابة كالصخرة فيمسك عن الحفر. نزلت هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما، نزلت في من كفر بعد الإيمان، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض الكافرين وقالوا له تركت دين الأشياخ وزعمت أنهم في النار، قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، ففعل وأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له، ثم بخل به ومنعه. أما المراد بالرؤية في قوله تعالى فهو يرى، معنى العلم، أي فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق، وأما مفعول يرى ما ضمنه من عذاب الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد المجيد، ما المراد بقول ربنا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، وما معنى وفى، وما علة إطلاقه، ولما سمى الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالذي وفى؟ المراد بقوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أي أم لم يخبر بما في توراة موسى وما في صحف إبراهيم. ومعنى قول الله تعالى وفى أي وفى وأتم، كقوله في سورة البقرة فأتمهن. أما علة إطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية. وسمى الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بالذي وفى. عن الحسن قال ما أمره الله بشيء إلا وفى به. وعن عطاء بن السائب قال عهد ألا يسأل مخلوقا، فلما قذف في النار قال له جبريل ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار وهي صلاة الضحى. وروي ألا أخبركم لما سمى الله خليله الذي وفى؟ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقيل وفى سهام الإسلام وهي 30، 10 في التوبة التائبون، 10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، 10 في المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.